قل بقى شوف اللام بتاعت قل توصل فيها دي طويلة شوية. قل وفصل اللام عن الهمزة خلي بالك. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. أحسنت بشر خلاص انت عملت مالك الناس. مالك الناس. إلى أقصر حمز إزاي؟ وليها من مخارج أقصى الحرف. إلى إلى إلى الناس. إلى الناس. شنا الناس. الناس. خلي بالك من شر دي لبعض الناس تقولها مين شر مين شر مين بتبقى الياء الياء النون الساكنه اللي هو السكون لازم في وانت في اي غنه سكون الغنه سكون مش كده لازم مش هيك ترجع مكان السكون يبقى بعض الناس تقولها مين شر مين شر هي مش عارفه تخرج هي مش مين بعض الناس تقولها مين شر لكن هي تقرايها كانك تقراي نون مين رجعي بس بعيد تطفي صوتك عن النون من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور صدور الناس. في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة من الجنة والناس. أين الغنة؟ الغنة دي هنقول لكم في صفات قوة لازم أبينها. لو ما بينزيش الغنة بتاعتك في قراءتك يبقى أنت ما جبتش صفات القوة الموجودة هنا. إذا ده شوف لما يجي أقرأ السين لا تنتبه لي يا بنات. ولذلك صفات وهمس همس همس وأنت بتقرأ يعني إيه همس؟ برهنة؟ انتقلي من المكان انتقلي من المكان أنت تقعد تقف ده مطفي حمزة والله ده مطفي طبيعي يعني لما يجي عندك أذى تجيله كده عنده تقولي بعيد الأذى يا معلش تعالي قدامي بقى تعالي يا سلوى هنا مكانك تعالي طنط الشنط شيلي الشنط على عندكم وقعدي بس بعيد عنك كويس كده الحمد لله ها انا عارفه فخلي بالكم يا بنات واحنا بنقرا الحرف احنا دلوقتي قلنا ايه صفات وهمس الهمس همس يعني تيجي تقراي تقول ايه جريان نفس وتيجي تقولي مثلا ايه سأل س سأل أس أس أس الناس أو أن شيء صدى أن للغنى الناس الناس أو تيجي قدام بقى كده شو في هوا بس مش بقى كده مش هيك كده مت لازم تكون هيك أمام فيه كده يعني الناس الناس هذا هو همس خروج هواء ورخاوة جايان صوت اللي بقول لكم عليه ما ينفعش هو الناس وقطع الصوت كده لا مثلا لما تيجي تقرأ حرف سين مثلا ساكن في زي مثلا ايه السماوات والأرض السماوات دي حرف مشدد لكن الحرف الأول فيه ايه ساكن والثاني متحرك مفتوح لما تيجي تقرأيها بما ان الحرف ده حرف فيه رخاوه يعني جريان صوت يعني انا هجيبها مفتوحه اهو هات السين مفتوحه هجيب السين مفتوحه يعني فيها سكون وبعدين بعد كده فتحه ازاي اقرا السماوات لو قراتيها السماوات يبقى انت كده قطعت الصوت ولا لا شديتي قطعت الصوت طب اعمل ايه اقراها كذا السماوات والارض السماوات والأرض والخطأ السماوات والأرض الخطأ شد على الحروف ما تشديش على الحروف ما تقوليش

الذي جعل لكم الأرض فراشا لا مع بعضكم لا لا قولوا كده الذي جعل لكم الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء لو يردونكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كثيرا جدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لنا له الحق فاعبوا اي ربع يا بنات في اي ربع طيب قول ربي سبحانه وتعالى طيب هاتولي اول ربع وايه اللي كان عامل بقى زي الامتحانات بتقول انا مثلا كده بنات بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. طيب قولوا آمنا في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما هتوها وعلينا في عيام طيب في الأخرة وما طيب سامي يلا ها قل يبقى فيها اثنين يا بنات ها يلا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

البقرة الثانية الدعاء كله وما الله يريد ظلما للعالمين دي سؤال ايه؟ ها؟ حديث بعد الله هل في وجه؟ طيب ممتاز ان شاء الله الصوت يقلب. طيب يا بنات نجيب لكم حاجه سهله كده من الحاجات اللي بنجيبها البسيطه دي كده. قول معروف ومغفره. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله يا جميلة. طب في سورة إبراهيم ما يخبرنا على إيه؟ مما كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال وإيه؟ بعدها إيه؟ ألم ترى كيف؟ أن الله إيه؟ ألم ترى إيه؟ أرجو بالحق إن يشأ يغلبكم ما يأتي بالباطل من جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء ما كنا لكم تبعا فأي أنتم مغنون من عذاب الله. عايزة أقول لكم حاجة سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. عايز اقول لك ان في سورة ابراهيم الحرف هنا فيها عذاب. لو راقبت كده سورة ابراهيم تلاقي معظم الحروف فيها عذاب فيها الذال لكن هنا ولذلك ما فيهاش نصيب. لا العذاب بتاعت ايه؟ لان سورة ابراهيم فيها الذال يغلب على هذه السورة. خلي بالك بعض فتجدي ولذلك سبحان الله تجدي نفسك. نعم السمعين انتم السمعين ولا مين اللي وانا مستمعين في سورة ابراهيم احنا قلنا ايه بنات بيغلب عليه طبعا لقيهم حاضر. في سورة ابراهيم يا بنات لو مسكتوا كده الصورة فتحتوها تجد الصورة دي حتى فيها يتذكروا جدا يكسر تكسر حرف الذال هتيسر لك حفظها بشكل جدا جدا المسألة دي. الذال يعني مثلا ايه فيها ايه من نص ما فيهاش من نصيب لا فيها من عذاب الله ذال لأن الصورة كلها فيها ذال فتجدي مش هتقدري تميزي بين هنا كلمة عذاب والثانية في الآية الثانية في غفر إيه فكده كل الصور في بعض الصور بتغلب عليها حرف الجيم يا بنات زي مثلا ايه سوره ايه يونس. طب شوفوا كده، شوفي مثلا واحده بنقرا في سوره مثلا ايه اقول لكم، لا لا الجيم الجيم سوره، وهاتولنا كده سوره الزخرف، زخرف مثلا، هات الزخرف يا بنات. نعم شوفي مثلا ما تيجي سوره الزخرف، الزخرف هتجد مثلا تقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، تجد كلمة جعلنا دي الجيم دي فيها تجد، ولذلك الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، هتجد فيها لو جزء فيها كثير وجعل ملائكة، ولذلك فيها جي، ولذلك بتيسر لك جدا تثبيت الأمر ده. طبعا حتى انتوا عارفين، عايزة أقول لكم يا بنات في سورة، هقول لكم سورة برضو إبراهيم كان يعني الأمر ده اللي هي اللي هو الأحرف لما تيجي مثلا في سورة إبراهيم، خلي بالكم عشان قلت لكم بيغلب حرف الذال، أفعل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، تعالوا شوفوا الكلمة بقى إيه، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بإذن ربها، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، فيها يغلب إيه جدا كده، ايات تتفكروا فيها عجيبه لا يعلمها يا بنات الا الله، بس تصل جدا الحفظ. لما تيجي بقى في هذه الايه تقعدوا تقولوا يتفكرون ولا يفهموا، قولوا لي تؤتي كلها ها بعدها الايه، لا واضرب الله الامثال الناس تعلم ايه، فما تقوليش بقى، تقعديش تفكري بقى تقولي فاء لا لا ذال، فتجد الامر ده مثلا في تعالي شوفوا كده في الحشر مثلا في صور كده بيغلب عليها احرف، ده بيصل جدا جدا. القمر طبعا الراء ما انا عارفه القمر دي خالف مني يعني مع بناتي يعني، الحمد لله رب العالمين. انا قلت لكم صوره ايه بنات ده الحشر، جيت سوري شفت مثلا صوره الحشر مثلا عندي أنا. شوفي خواتيم الحشر يا بنات، خواتيم الحشر لما تيجي تقولي ولا تكونوا كالذين نسوا الله من قبل فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لما تيجي بقى تقولي بعد كده لو أنزلنا هذا الوعي، طب لا يستوي بعد كده أصحاب النار، شوفي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفاح، الفاح الأولى الفاح، الثانية الفاح، الفائزون طبعا، الثانية الفاسقون. لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على إيه، على جبل ورأيته خشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، مش يتذكرون، خدت بالك يا بنات هيصر لكم ان شاء الله. فخلي بالكم في كده حاجات بتيسر تثبيت، اللهم افتح عليكم فتحا مبينا. اخد لكم بقى من صور اللي ورا عشان اشوف كده العمليه يعني. طيب نعم نعم سورة المجادله، نعم احسنتي. نعم عندكم حاجات لقيتوها في أصل البنات وبنات التثبيت؟ ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أنا عارف أجيب لكم التوبة، أقول التوبة، لا لا أجيب لكم التوبة، ها يلا أقول بالمنكر وينهون عن المعروف ويأمرون

الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث من أمنيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ما شاء الله يا بنات انتوا مثبتين بجد ذلك فضل الله خلونا نخلص ذلك فضل الله ربنا يتم عليك فضل وان شاء الله بكره باذن بارك الله فيكم مش كده التثبيت اللي فات ده كان عمل كتير طبعا في ثلاث عرايس اربع عرايس تقريبا النهارده حجز الختمات يعني دوك يا ناديه دي واحده من العرايس دي الثانيه بقى لا مش عارفه سماح وشيماء والرابعه عند سميه في ثلاث اجازات ان شاء الله باذن الله وبنت عندي ما شاء الله انت وبنتك ماشيه يا بنتي في ما شاء الله شو بقول لكم الخير ياتي بخير ازاي في ما شاء الله لا قوه الا بالله خمس اجازات ثلاثه اجازات وبنتين للبنات برضو ختمين مع بنات مجازات من بناتي ما شاء الله فالاجازه اجازه منهم في قالون على وجه القصر قصر المفاصل وصله مين الجمع ومعه بالجمع مين مع مين ابن كثير اللي بيقرا بالله لا هي واخده الاثنين دول بس فقط هنا فيها التكبيرات النهارده هتتكبر هتكبروا لما تقولي رديت التكبيرات بتاعه العيد بتاعه وسميه والثاني سميه البنت الاجازه الثانيه اجازه ناديه العروسه اللي جايبه عارف ما فيهاش رجلين شيلها معلش اجازه في عاصم ابن عامر وعاصم هنقول بالترتيب ابن عامر براويه برضه وايه وهشام وابن ذكوان وعاصم براويه ان شاء الله شعبه وحفص بالترتيب والاجازه الثالثه اجازه شيماء عبد الباري ان شاء الله مش عبد الجليل ده عبد الباري تحت المستخدمه تحت هي البنت فينا اجازه شيماء عبد الباري دي ورش يعني راوي عن الإمام النافع والقراءة الأخرى قراءة حمزة برواياه اللي هم إيه خلف وخلاف فربنا يوفقهم جميعا وأنا كده بقول يا رب كلكم تاخدوا العشرة وشوفوا قاعدين كلكم تدوا إجازات إجازات كده وتقولوني إجازات دي مين بقى برضو الحمرة دي ليا ده غير حاجة جميلة يعني إذاك ملاقية يعني. اللهم يا رب طبعا انت كما تدري بنات اليوم نصف شعبان ليله النصف من شعبان والحمد لله والشكر ان احنا لا نحتفل بها لكن هو شهر ترفع فيه الاعمال وهو شهر سبحان الله ترفع اعمال العباد ويغفر ربي لكل عباده الا للمشرك او مشاحن فنشهد الله عز وجل اننا لا نحمل في قلوبنا لكل الناس الا الخير واننا ندعو الله لكل من سبحان عرفناه وكل حتى من أساء وكل من خطأ إننا ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنهم أجمعين ولا توبة يقولنا إلى الحب للجميع رب العالمين فأسأل ربي أن يرفع عملنا اليوم كذا ينظر إلينا بنهاري وإحنا مجتمعين على كتابه وينظر إلينا في ليلي نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا عشان كده بقول لكم بطلوا يعني بلاش البدع أنا بقول لكم إن هذه اليوم نصف شعبان لم يذكر فيه لا في تحويل قبلة ولا في أي شيء أي من إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث فقط ذلك الحديث ذلك يوم ينظر ربي سبحانه وتعالى فيه إلى عباده فيغفر لكل عباده إلا مشرك ومشاحن إلا مشرك ومشاحن المشرك لو اتخذ الله ندا هو الذي خلقه مش هيغفر ربي طبعا المشرك لا كيف يغفر له الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الآخر فهو اللي هو المتخاصم اللي مشاحن اللي قاعد يتخاصم كده لا يغفر له اللي مخاصم حاسب بصالحه الشرك الأكبر طبعا الشرك الأكبر في صور كثيرة جدا من اللي صور الناس دلوقتي اللي قاعدين اللي بيسبوا الصحابة دول

صديق حبيبتي ربنا يبارك فيك. بس خايفة أكيد خايفة بس ها تماني فتح محمد. تماني فتح محمد بنت سمع أبو سمع أبو سمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا سيدي ارتعش يا بنات خلي بالكم هي طبعا الموقف الشديد يا رب تقعدوا كلنا كلكم ناقصنا هو بيبقى الموقف الشديد وبعدين كلكم كده بتتفرجوا وتبصوا فحتى اللي مثبت منهم والمنتج منهم الامر مع ختمه القران ومع النعمه بتاعت ختمه القران هم مش بسيط يعني ان يمن عليك بان ربنا يمن عليك بان تختم القران دي نعمه اللهم لا تحرم احد منها ممكن أن ربنا يصلك عنك وبارك فيك وتوب عليك وتوب عليك وتوب عليك نبتدي مانيا انت تعرف دلوقتي مانيا ربع الوقت نادية في إجازة مانيا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الأشرف الخلق أنا بوصي بالشكر الأم اللي ثابت معايا يعني في كل حرف ثابت معايا فيه تعبتها جدا فربنا يجزيها عنا خيرا أوجه بالشكر